احنا وصلنا الى ان الحوض حق صح والميزان حق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقطعون لاحد من اهل المله انه من اهل الجنه او انه من اهل النار، لان علم ذلك مغيب لا يعلمه احد، لا يدرون على ماذا يموت، على الاسلام ام على الكفر. وهذه مسألة تتعلق بمسألة الاستثناء، إن مؤمنون إن شاء الله لا ندري ما يختم لنا، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا. أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. هنا مسألة من الأهمية المكان، هو الكلام على أهل الملة وعدم القطع بأن أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. طب الجزم هذا، لأن هذه مسألة مهمة جدا صراحة، كان لابد هات الكراسة اللي عندك النقد في أصولها نتكلم عنها خلاص. عندنا في المسألة هنا عدم الجزم لأحد بجنة وعدم الجزم لأحد من النار، ولكل ثمرته. يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة عدم الجزم لأحد بجنة، فيها فقط الرجاء، يعني أهل الطاعات لا نجزم لأحد منهم بالجنة، طبعا إلا استثناء سنبينه، لا نجزم له بالجنة. وحتى أهل الكفر أيضا، وأهل الكفر لا نجزم أنهم من أهل النار. يعني لو جاء زيد ومات لا يمكن أن تجزم له بجنة، لأنه ما أحد يعلم كيف ختم الله له، والخواتيم غيوب، والغيوب لا يعلمها إلا رب، إلا علام الغيوب سبحانه وجل في علاه. فليس لأحد أن يجزم، لكن يقولون نرجو له، نرجو له. فلذلك نقول باعتقاد أهل السنة والجماعة بأنهم لا يتجاوزون، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فلا يقولون لأحد هذا في الجنة وهذا في النار، لأنك لا تعلم الخاتمة، والخاتمة بيد الله جل في علاه. قد يسير المرء على على على على السوية، اللهم احفظنا رب العالمين، ويتعرج قبل أن يموت ليدخل النار، وهذا نص جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في الرواية الأخرى، لأن الرواية دي حلت لنا الإشكال في هذا الباب، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس فيختم، قال: فحتى ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر، لأن الله فرغ من العباد، عرف أهل الجنة وأهل النيران. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال: الذي في يميني هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم ختم على أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وقال في الكتاب الذي في شماله: وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك: قد فرغ ربكم من العباد. لذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل من طاعة، من صيام، من قيام، من جهاد، من صدقة، أرأيت ما نعمل، هو في أمر مضى وانقضى أم في أمر يستقبل أنف؟ قال له: لا، فيما مضى وانقضى. قال: يعني مكتوب معلوم، إذا ما العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك قال النبي: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها، ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيختم له بعمل اهل النار، نعوذ بالله من الخذلان. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار ليس حتى لا يكون حتى اذا ليس بينه وبينها الا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنة. هذه الغيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فلذلك من اعتقاد أهل السنة هذا غير أهل البدع والضلالات، لأن المعتزلة والخوارج المعتزلة يوجبون على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، أعوذ بالله من غضب الله، يرون أن هذا حق مستحق، ويرون أن المطيع وجبت له الجنة وأن العاصي وجبت له النار، أن لهم ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأن الرجل لا يعمل نفاقا ولا أحد يعلم ما في الضمائر، القلوب لا يكشفها إلا الله جل في علاه، فكيف نجزم. لذلك نحن نقول بأن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. عثمان بن مفعون مات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع امرأته تقول يعني هنيئا لك الجنة يا عثمان، فنظر إليها قال أو غير ذلك فزعت، قال لها إني رسول الله والذي نفسي بيده لا أعلم ما يفعل بي. هذا رسول الله قال ولا أعلم ما يفعل بي، ما أحد يعمل مكر الله جل فعلا. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا له من عصفور من عصافير الجنة فنهاها عن ذلك وهو صغير. لذلك اختلف العلماء في أطفال المسلمين وأطفال الكفار هل في الجنة أم لا. فالغرض المقصود أن النبي قال إني رسول الله ولا أعلم ما يفعل به، لا أدري ما يفعل به. اللهم أمين يا رمان. قال ولا أدري ما يفعل به، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نجزم لأحد مات أنه من أهل النار، لا نجزم على أحد من أنه من أهل النار ولو كان كافرا. نقول يستحق النار، نقول للآخر نرجو له الجنة، لكن لا نجزم لأحد قط بجنة ولا بنار. الغيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، ولو كان أكفر أهل الأرض. نقول هو مات، لو مات على ما هو عليه يستحق النار، والله أعلم بخاتمته، ما أحد يعلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصبي الذي كان يأتيه وكان كان كان على فراش الموت وكان يهوديا ومعه أبوه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام أسلم تسلم. فقام الغلام فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. يا لله، الرجل الأب يقول له أطع أبا القاسم وهو لا يؤمن ويكفر. قال أطع أبا القاسم، فأسرع الغلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فاضت روح حتى قال اعتنوا بأخيكم. فالله أعلم بما يختم للناس، الله أعلم بما يختم للناس، لكننا نظن في ربنا أنه ما سيرك على طريق إلا وسيختم لك على هذا الطريق. هذا الظن في الله جل في علاه. فكانت هذه المسألة من اعتقاد أهل السنة والجماعة عدم الجزم لأحد بجنة وعدم الجزم لأحد بالنار. المؤمن الطائع نقول نرجو له الجنة، والعاصي أو الكافر الفاجر نقول يستحق النار، والله تعالى أعلى وأعلم، ونرجو رحمة الله جل في علاه. يبقى لنا ذيل لهذه المسألة مهمة جدا وهي استثناءات. نستثني ما جاء النص فيه أنه من الجنة في الجنة، وما جاء النص فيه أنه في النار. النص الذي جاء أنه في الجنة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نقول هم في الجنة جزما. لذلك لعنة الله على الروافد الخبثاء، لعنة الله ثم شأبيب اللعنة تنزل عليهم تترى هؤلاء أضر وأضل قوم وأضر الناس على دين الله جل في علاه. هؤلاء الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويكفرون ويتهمون عائشة في عرضها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وقال الزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبادة بن الجراح في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، العشرة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، عشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بأنهم في الجنة، ونحن نجزم أنهم في الجنة. كما أننا أيضا نجزم، كما أننا أيضا نجزم بأن بلال في الجنة، لأن النبي جاء لبلال وقال له يا بلال ما أرجى عمل، ما أرجى عمل، نعم قال يا بلال ما أرجى عمل أنت تعمله، إني أسمع خفا عليك في الجنة. أو دفن عليك في الجنة. فقال قال يا رسول الله ما توضعت وضوءا إلا صليت به، ما توضعت وضوءا إلا صليت به. فنجزم له بالجنة، نجزم بأزواج النبي أنهن في الجنة، نجزم أن عائشة في الجنة. نعم يا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، لما جاءت سودة قالت يا رسول الله كبر سني وإني أريد أن أكون زوجا لك في الجنة فلا تطلقني، نوبتي لعائشة، فصالحها على ذلك. فهذه مصالحة. أيضا أزواج النبي جميعا في الجنة، خديجة في الجنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فجاء جبريل فقال أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، في الجنة. بنت ملحان في الجنة، لأن السلام بشرها بناس تكون شهيدة عندما تنزل على البحر، فهي في الجنة. عكاشة بن محصن نجزم أنه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف التي يتصف بها هؤلاء، فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، قام رجل قال ادع الله أن أكون منهم، قال سابقك بها عكاشة، فهو في الجنة، فهو في الجنة. نجزم أنه في الجنة، نجزم أنا بلا في الجنة، نجزم أيضا المرأة السوداء أنها في الجنة، لأن ابن عباس قال من أراد أن يرى امرأة تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة فلينزل هذه السوداء، لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادع الله لي، أو قالت فادع الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت لعوت لك، قالت له أصبر. إذن هنا الآن جزمه الآن بالوعد، وهذا لا يكون إلا وحيا. في رواية ليست في الصحيح قالت ولكن الخبيث الجني هو تلبس بالإنسي، ولكن الخبيث يتكشفني فأدع الله ألا أتكشف. شوف امرأة عفيفة قالت ألا أتكشف، وقالت أدع فقالت أصبر، فقال ابن عباس فهم دقيق، قال هذه من أهل الجنة، جزم بأنها من أهل الجنة. الحسن والحسين نجزم أنهما من أهل الجنة، الحسن والحسين نجزم أنهما من الجنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، فنجزم أنهما في الجنة. وغير هؤلاء كثر نجزم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنجزم بهؤلاء بالجنة. ونجزم لطائفة في النار، أبو لهب في النار، هذا جزم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، ردا على طوائف مبتدعة ضالة يتعلقون بأحاديث موضوعة ضعيفة وموضوعة، يقولون بأن أبا طالب في الجنة عم النبي على حديث موضوع ضعيف جدا هالك، يأتي العباس يقول أبشر أبشر يا محمد إن الكلمة التي أردتها من عمك قد قالها، هذا كان باطل. علي بن أبي طالب جاء للنبي قال مات الشيخ الضال، مات عمك الضال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري، يعني ادفنه اذهب فواري. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا تثبت ذلك، يعني تثبت أنه في النار. وأما هؤلاء ضعاف العقول وضعاف العلم أيضا الذين يقولون بأنه ليس في النار وأنه آمن. وطبعا الاستدلال البارع يستدل به رجل من أهل الكتاب كامل على التوسل، دعنا من اسمه لا أقوله، فكان يقول أنا من أدبيات يعني الأدب الذي أكون فيه لا أسمي إلا من كان مبتدعا ضلا ينافع على البدعة ويؤصلها ويؤسسها ويؤسس الناس، هذا الذي أذكره فقط وغير ذلك أبرئ نفسي أمام ربي وأحبس نفسي على معصيتي ويحاسبني ربي عليها. ممكن الذي أتكلم عنه يكون قد جهل وقد أخطأ، سأرد جهله وأرد خطأ ولا أسميه لأنه ممكن يكون حتى رحله في الجنة الله أعلم، وأنا ألقى في نار جهنم به ولما أعوذ بالله. فهو الرجل يعني حميري أعتقد يعني ألف كتابا كاملا في مسألة التوسل، الغرض المقصود بيقول بص الاستدلال الراقي في الفهم الدقيق من العلم لبس وتلبيس، ولذلك هؤلاء القوم لو وقف أمامهم راسخ في العلم يذوبون ينماع كل واحد منهم كما ينماع الملح في الماء. يقول أن أبا طالب أولى الناس بالجنة، لما؟ قال وهذا من بشارة النبي لأن أبا طالب في الجنة، كيف ذلك يا فقيه أيها الفارس المتفرس؟ يقول قال النبي أنا وكافل اليتيم كهتين، وأعظم كافل لأعظم مكفول أبو طالب يكفل محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الغباء المستحكم، انظر إلى الجهل المركب. فيقول هو في الجنة أو جزم، ونحن نجزم أنه في النار، نجزم أنه في النار، لأنه قد صح نبينا أن العباس جاءه فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويعضدك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا. شوف مع أنه أراد أن يستغفر فلم يأذن له الله، حتى أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمي فلم يأذن له. فقال لولا أنا، انظر لما سيأتي لتجزم أنه في النار، لولا أنا لكان في ضحضاح، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو الآن في ضحضاح من النار. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو الآن في ضحضاح من النار. في رواية قال يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا في النار. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من النيران، نعوذ بالله من النيران. فنجزم أنه في النار، نجزم أن أبا جهل في النار، عتبة بن ربيعة في النار، وولديه وولده وأخوه في النار وولده في النار. والنبي مر عليهم في قريب بدر ويقول لهم قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما قالوا طبعا، قالوا بلسان الحال، لأن عمر الخطاب يا رسول الله قال له يا رسول الله أتكلم يعني عظاما قد بليت؟ قال له والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لي منهم، تشفية لصدور المؤمنين. يمر عليهم ويقول إني وجدت ما وعدني ربي حقا، تمكن الدين وانتشر، لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيتماتر ولا أبر إلا دخله بعيد تعزيز أو بذل دليل. وقد كان وانتشر الدين وصار مسير الشمس في الأقطار ومسير الليل والنهار، ما ترك بيت مادر ولا وبر إلا دخله. فقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كآل فرعون، ويوم القيامة تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو في النار. في شيء آخر ما أدري أقوله أو لا، يعني المسألة فيها خلاف أربعة أقوال وكلها أقوال ضعيفة. الجزم أن أبا النبي في النار يغفر الله لي، يعني لكن هي مسألة عقدية للولاء والبراء. نعم أبو النبي في النار بل وأم النبي في النار، المسألة فيها أربعة أقوال. طبعا قول كلام السيوطي كلام باهت ضائع ضعيف جدا، حتى السيوطي نفسه أتى بتعمل حديث إسناده مهلهل، هو نفسه يقول كده، إسناده فيه ضعافة، فيه متهالكين، يعني إسناد في الرواة متهالكون، ومع ذلك يقول كثرة الطرق يعد بعضها بعضا، يضعف بعضهم بعض. كيف يقول بعضهم بعض؟ المنكر أبدا منكر، حديث أصلا هالك متهالك، وهو أن الله أحيا أبا النبي وأحيا أم النبي فدعهما الإسلام فأسلم. يا ربي والذي يقول أنهما لا نجزم لهما بالنار يقول هما من أهل الفطرة. كيف من أهل الفطرة؟ أغلب أهل مكة ليسوا من أهل الفطرة. ورقة بن نوفل كيف تنصر؟ وغيره ابن نفيل هؤلاء الذين وابن سعيدة هؤلاء كيف أسلموا؟ كيف أمانوا؟ كيف وحدوا ربهم؟ أتتهم رسالة إبراهيم ورسالة عيسى عليه السلام. في صحيح مسلم بالضبط، كنت في الإمارات قلت هذا وجاءني رجل صعب عليه الأمر فقال اسمع ماذا تقول؟ قلت له أنا لست أقول أبو نبي في النار. الرجل خلاص انتفخت أوداجه، قال ماذا تقول؟ قلت ما لست أنا القائل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك. لتعلم فضل حتى أنت تعرف الحكم في هذا، سأقول الحكم إن شاء الله عشان أنتهي من هذا الباب ويكون فيها الأسئلة، حكم عظيمة جدا. لما تعلم أن أبا النبي في النار؟ عشان تعلم أن الله يخرج الحي من الميت، وعشان تعلم أيضا أن مسألة الجنة أو النار بقدر الله جل وعلا، ليس أحد رد على المعتزلة، ليس أحد يستحق شيء، والله جل وعلا أعلم بمن يدخله الجنة ومن يدخله النار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال وأضل الله على علم. فطبعا أنا الحمد لله ولله الحمد والمنة ما أتمنى شيء إلا معه الدليل، حتى إذا قمت على عرصات يوم القيامة وغطتني ذنوبي يأتيني من باب آخر يقول كيف تقول كذا، أتتقدم من يدي الله ورسوله يقول الدليل كذا، بس إن أصبت فمن الله ولي فيها أجران وإن أخطأت فلي أجر واحد. الحديث صريح، جاء الرجل النبي فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، أبوك في النار. رجل ذهب مغضبا، لما ذهب مغضبا قال ردوه علي، جاء فقال له إن أبي وأباك في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل سمع هذا الحديث ما استطاع يتكلم، قال قلت له هذا النبي ماذا عندك؟ قال هذا الحديث وين؟ قلت له في صحيح مسلم. قال أنت من وين؟ أنا أتكلم اللغة العربية كثيرا، حتى الإخوة ممكن ما يعرفون من أين أنا. أنا من مصر. قلت له أنا من مصر. قال مصر صحيح مسلم النسخة المصرية فيها أحاديث موضوعة. يعني ما في، الهوى إذا تحكم في أحد قتله خلاص، لابد هوى، أعوذ بالله، اتبع الهوى. لذلك كن منقادا للدليل، كان من عقيدة السلف، وهذا سترونها إن شاء الله قريبا، عقيدة السلف عقيدة الصحابة نجاة. كيف كانت عقيدة الصحابة؟ كانوا يستدلون ثم يعتقدون، يعني يركبون الاعتقاد عندما يكون الدليل، ما يعتقد أولا ثم يلي عنق النصوص حتى يستدل، لا، يأتي الدليل فيعتقدون عليه. فجاء الدليل وأنهى الأمر. وأما أم النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما كان المؤمنين أن يستغفروا المشركين، ما كان الذين أمنوا، وما كان الذين أمنوا، لا، ما كان المؤمنين أرضاه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، صح كده؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها هي، نعم. فهنا المسألة ظاهرة جدا في هذا الباب، بأن حتى أم النبي، وهذا من الله، فنسأل الله المعافاة، نسأل الله المغفرة، نسأل الله التوبة والأوبة وحسن العمل حتى وحسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنجزم أن هؤلاء جميعا في النار، لما؟ لأن الدليل الواضح الجلي قال بذلك. أما مسألة أبو النبي وأم النبي الجزم فيها أيضا فيه نظر، لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فيها أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة، بينت لكم، لأن هناك من يفرق بين الأم وبين الأب، نعم، هناك من يقول بالجزم في الأب ولا يقول في الأم، لكن بينت لكم الأدلة وينتهي. فمسألة أبو النبي وأم النبي مسألة خلافية، خلينا الجزم فيما سبق، تبقى مسألة أخرى هي إشكال عندنا سأسألكم عليه، وأسأل طبعا لن أريد إجابة منكم، وأسأل أصحاب المكسلر، لأن هي مسألة مهمة جدا. طيب إذا قلنا لا نجزم ولا نجزم، صحيح إذا قلنا لا نجزم بجنة، لا نجزم بجنة ولا نجزم بنار، صحيح؟ ماذا تقولون في جنازة مرت على النبي فأثنوا خيرا فقال وجبت، وجبت الجنة، وجنازة أخرى مرت فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، وجبت النار. هنا كيف كان الأمر مع الصحابة وكيف الجزم. أيضا عندنا شيخ الإسلام قال الأئمة الأربعة في الجنة، ده جزمه الآن، ما هذا؟ كيف تجيبون عن هذه المسألة؟ أنا أترك أهل المكتر يجيبون عن هذه المسألة، مسألة مهمة جدا فيها بحث، لكني لن أجيبها الآن على حتى لا أترك الناس في شبهة. سأقول لكم أن هذه مسألة مقدمات ونتائج، والمسألة فيها خلاف في هذا الباب، لكن قد يقولون بهذا الحديث أنه قد نقول بأن الأئمة الأربعة في الجنة، الأئمة الأربعة في الجنة. لما؟ لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، وقال ابن تيمية قال إما الأربعة كتب الله لهم القبول. هذه مسألة في عند أحمد، هذه المسألة أتركها بحثا لكم، بينت لكم هذا الباب وفيها مقدمات ونتائج، لأنه لما قال وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض في هذا يعني. والمعنى هنا ابن تيمية فهم ذلك أنهم لو اجتمعوا على على على الثناء على أحد يبقى إذن هذا الثناء جاء من السماء فيكون هذا من أهل الجنة. نقف عند هذه المسألة إن فيها بحث كما قلت، وسأترك أهل المكسر يأتون بالبحث، لكني رفعت الإشكال عن الناس فقط، هذه الأهم. لو في أسئلة تفضل عشان ما يعني